قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا تحدثنا بحمد الله عز وجل عن معركة مؤتة الشهيرة، والتي كانت في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في شهر جماد أول، بين 3000 من المسلمين وبين 200,000 من المشركين. وبعدها بشهر، الشهر التالي مباشرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى هذه النواحي، إلى هذه النواحي، لأن قبائل بلي أو قبيلة بلي هم أخوال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فهو الأنسب، الأنسب لقيادة سرية تتوجه إلى هذه الناحية وإلى هذه الجهة. فهو قائد عسكري من ناحية، قائد حربي ماهر، وثانيا له اعتبار خاص أن أخواله يسكنون هذه الناحية، فربما يعملون له حسابا، يراعون قرابته ويراعون منزلته، فهو الأنسب للقيادة في هذه الجهة وهذه الناحية. وإلا ففي المسلمين قادة، فخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه صاحب الإنجاز الباهر في معركة مؤتة كان يصلح للقيادة، كان يصلح للقيادة في هذه السرية، وغيره وغيره. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الرجل المناسب في المكان المناسب الذي يحقق المصلحة العامة للمسلمين من غير أضرار ومن غير مفاسد. خرج عمرو بن العاص في 300 من المسلمين، لما وصل إلى ذات السلاسل خاف من عدد المشركين، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المدد، فأرسل له سرية أخرى بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه، وانضم أبو عبيدة إلى عمرو. لما وصل أبو عبيدة ابن الجراح إلى هناك، قال له عمرو: أنت مددي وأنا الأمير. وأما أصحاب أبو عبيدة كأنهم اعترضوا، فقالوا: هو أمير على من معه، عمرو بن العاص على 300 اللي معاه، وأنت أمير على من معك، يبقى في اثنين أمراء. فرفض عمرو بن العاص هذا الوضع، قال: أنا الأمير وأنت مدد لي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح: تطاوعا ولا تتعاصيا، لا تختلفا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعمرو بن العاص قبل أن يرسل السرية، قال خذ عليك ثيابك وسلاحك، فأخذ ثيابه وسلاحه. يقول ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصوب إلي النظر ثم طأطأ، ثم قال لي إني أريد أن أبعثك في جيش يسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص أنا لي رغبة أبعثك على رأس جيش وربنا يسلمك ويغنمك، هذه بشارات، وأرغب لك في المال رغبة صالحة. قال يا رسول الله ما أسلمت رغبة في المال، وإنما أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للمرء الصالح. فالنقطة دي مهمة جدا، لأن أبو عبيدة بن الجراح لما وصل هناك وبقى دلوقتي في مسألة مين اللي يبقى الأمير، لو عمرو بن العاص تنازل وقال له أبو عبيدة أنت الأمير، ده كأنه بيتنازل عن بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده النبي قال له ده أنا أرغب في أن أبعثك في جيش يسلمك الله ويغنمك، ربنا يسلمك ويغنمك في بشارة، فكيف يتنازل عن الإمارة؟ كأنه لو تنازل يبقى خلاص كلام الرسول ما كلوش يعني وقع عنده، كأنه بيلغي البشارة اللي النبي قالها له. فلو حد فينا متوقع او كان متخيل ان عمرو بن العاص يتنازل يقول ابو عبيدة بن الجراح افضل منه رضي الله عنه، ابو عبيدة بن الجراح امين هذه الامة، والجيش اللي مع ابو عبيدة فيهم ابو بكر وعمر وصرات المهاجرين. فالبعض مننا وهو بيسمع كان متخيل ان عمرو بن العاص يتنازل يقول له طب تفضل انت، انت الامير نازل، ده النبي قال له ربنا يسلمك ويغنمك. وضحت كده؟ طيب أبو عبيدة بن الجراح مع أبو بكر وعمر والنبي قال له تطاوعا ولا تتعاصيا، فإحنا متخيلين دلوقتي أن سيدنا أبو عبيدة بن الجراح حينفذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى هو ده الأمر الصحيح، الأمر صحيح أن أبو عبيدة أفضل من عمرو رضي الله عنه، وأبو بكر أفضل من عمرو، وعمر بن الخطاب أفضل من عمرو. بس زي ما قلت لك النبي كان يحط الرجل المناسب في المكان إيه المناسب، ده حرب، دي حرب ودي معركة وده جيش، والمطلوب تحقيق المصلحة القصوى والعظمى لصالح الإسلام ولصالح المسلمين ولصالح الدعوة. فأبو عبيدة قال إن عصيتني لأطيعنك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحم الجيشان وأصبح جيش واحد، وهذا قد تكلمنا عنه بحمد الله عز وجل. في الطريق حدثت قصة عوف بن مالك مع القوم الذين نحروا الجزور وقد حكيناها بحمد الله عز وجل، وتمت المعارك، تمت المعارك. كان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يغير ويهجم على القبائل المتعددة في مساحة واسعة حتى دوخهم، حتى دوخهم، جلاهم عن الديار، جلاهم عن الأماكن، أوقعهم في الفرار والهروب والانسحاب، دوخهم رضي الله عنه وارضاه. كان صاحب رأس، صاحب نظرة واسعة استراتيجية رضي الله عنه وارضاه. كما ذكرنا في ليلة من الليالي كان المسلمون يشعرون ببرد شديد غاية في البرودة، ليلة باردة جدا، وطلبوا اشعال نيران ايقاد النار بالليل، عايزين يولعوا نار يتدفوا، دي ساعة متلجة. فطلبوا طلبوا من أبي بكر أن يتكلم مع عمرو بن العاص فأبى، رفض، قال من أوقد نارا ألقيته فيها. الحاجة العجيبة هنا أن سيدنا عمرو ما شرح لهمش، ما بينش ليه أنا رافض إيقاد النار، ما بينش، وهنعلق بعد قليل احتمال يعني ليه ما بينش، وكان يهجم باللي معاه، وطبعا المسلمين سمعوا وأطاعوا، يهجم باللي معاه وبعدين يلاقوا الكفار بيجروا، المسلمين عايزين يطردوهم، فمنعهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، منعهم من مطاردة الهاربين. وبرضو دي كانت نقطة اعتراض البعض من المسلمين عايزين يطردوا المشركين، عايزين يحسموا، عايزين انجاز، فمنعهم عمرو بن العاص رضي الله عنه من مطاردة المشركين، وانتهت الغزوة والمعركة ورجع عمرو بن العاص رضي الله عنه. كانت النتيجة نتيجة غزية سرية ذات السلاسل أو السلاسل، وقبل منها معركة مؤتة، أن قبائل كثيرة في هذه الناحية أسلمت، دخلت في دين الله عز وجل. في بعض القبائل لا تتأثر إلا بالقوة، فين ميزان القوة؟ لصالح الروم في يوم من الأيام يبقى هم مع الروم، الروم كانوا نصارى، هم لهم الغلبة والقوة والسيطرة، هم تبع الروم. النهاردة السيطرة والقوة والغلبة في هذه المنطقة لصالح الإسلام، فدخلوا في الإسلام. قبيلة عبس قبيلة عربية كبيرة ومشهورة دخلت في الإسلام، قبيلة ذبيان قبيلة عربية مشهورة وكبيرة دخلت في الإسلام، قبيلة مرة، قبيلة أشجع، قبيلة فزارة، عدد كبير من القبائل دخلوا في الإسلام بعد معركة مؤتة وبعد سرية ذات السلاسل، والحمد لله رب العالمين. دي سرايا ومعارك أثمرت القوة، بعض الناس يتأثرون بالقوة. القوة مع مين؟ الغلبة لمين؟ مين اللي له السيطرة؟ وهكذا. والقوة مطلوبة وطيبة. المقصد الحمد لله المنطقة دي يعني اتهيأت ودخلت تحت سيطرة الإسلام والمسلمين، ورجع عمرو بن العاص. في طريق الرجوع في ليلة شديدة البرودة احتلم رضي الله عنه، فغسل مغابنه داخلة الفخذين قريب من الفرج، وغسل فرجه وتوضأ، ثم تيمم وصلى بهم صلاة الفجر. ما اعترض أحد، لا ما اغتسلش، وإنما في هذه المسألة بالذات قال لهم إني أخشى إن اغتسلت أن أموت ليلة باردة شديدة البرد، ما يستطيعون إيقاد النار ولا تدفئة الماء، فلو اغتسل بالماء البارد في هذه الليلة خشى على نفسه أن يموت من شدة البرد، فتوضأ وتيمم وصلى بهم صلاة الصبح إماما. طب واحد يقول طب ما يقدم بقى ابو عبيده بن الجراح، طب واحد يقول ما يقدم ابو بكر، طب ما يقدم عمر، طب ما يقدم اي حد. لا، هو اتيمم وصلى امام وكله سمعا وطاعه، ولا يختلف احد، لا يشذ احد، لا يبتعد. وهذه نماذج عاليه في الانقياد والسمع والطاعه ورعاية الأمير، ده الفهم الصحيح. وإلا أنا أتخيل واحد زي حالاتي ولا واحد زي حالاتك، ما هو اللي كان موجود يعترض، يروح يعمل له جماعة تانية، يقول لا، لازم يكون الإمام على أكمل هيئة. ده صح، لازم يكون الإمام على أكمل هيئة وأفضل هيئة، بس إن كان الإمام بقى هو كده بيظهر خلاص، علينا أن نسمع ونطيع ونتابع فانخاض الصحابة، المقصد أنهم لم يفتعلوا أي مشكلة، لا عملوا جماعة تانية ولا جماعة تالتة ولا واحد قال مش مصلي ولا أي حاجة، إنما صلوا الفجر خلف عمرو بن العاص ورجعوا. لما اقترب من المدينة سيدنا عمرو أرسل عوف بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بسلامة الوصول الحمد لله والإنجازات التي تحققت. وهنا بداية الدرس التعليل، وإلا كل اللي ذكرناه ده مراجعة للدرس الماضي. عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وصلى في وقت السحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام. يقول عوف بن مالك: فسلمت عليه وقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. يقول عوف: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوف بن مالك؟ قال: قلت نعم. قال صاحب الجزور: قلت نعم. قال: فسكت ولم يزد علي شيئا. هنا أول وقت، وبعد كده النبي لما سكت وما كلموش تاني عن الجزور يقول: ثم قال لي: أخبرني. فأخبرته عن مسيرنا وعن أبي عبيدة وعن عمرو بن العاص لما صلى بالناس وهو على جنابه. خلاص انتهى الخبر. طيب، عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه وصل ومعاه البشارة، ودي بنتعلم منها ايه؟ استحباب تعجيل البشارة. اللي معاه بشرة ورايحة لحد تاني يعجل بيها لا يؤخرها، وإلا كان ممكن سيدنا عمرو بن العاص ينتظر قليلا والجيش كله يخش مع بعض وهو ينقل البشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الجيش مزلوم منه، القائد لا يتعجل، القائد يفضل مع الجيش. طب معهم بشرة طيبة جميلة، سلامة الوصول بحمد الله عز وجل والإنجازات التي تحققت في هذه الناحية، معهم بشرة. فعمرو بن العاص أحب أن يعجل البشرة فأرسل عوف بن مالك بالبشرة مرة تانية وتالتة ورابعة. نقول اللي معاه بشرة طيبة لا يؤخرها، عجل معك بشرة، انقلها بسرعة لمن أردت أن تبشره، ما تحيروش. وإلا واحد زي حالاتي يبقى معاه بشرة ليك، فيجي يقول لك ايه؟ ليك عندي خبر صار. ايوه، ها طيب تدفع كام مثلا؟ يعني انا تدفع كام؟ طيب مش هقول لك غير لما تعمل كذا. ايه ده؟ قول يا فلان، ابشر. ودي هنقولها تاني، يعني المسألة دي هنقولها تاني وهنقولها تالت ان شاء الله. عندك خبر حلو قوله، وبعد كده بقى ايه يعني اتكلم، وإلا ما تعلقش اللي قدامك، ما تحيروش وما تأخرش البشرة. البشارة عجل. ودينا بنتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها الدروس. في بشرة حلوة ابعت، ابشر يا فلان، ابشر بكذا، ها، وهكذا. فده درس لينا. وإلا زي ما قلت لك واحد زي حالاتي هيعلقك ويعلق الكل، ومعاه بشرة حلوة، معاه خبر صار ومأخره يوم اثنين ثلاثة، عايز يعمل مفاجأة. دي المصطلحات الجديدة بتاعتنا بقى، مفاجأة ومش مفاجأة، ومخبي لك حاجة ومجهز لك حاجة، وهذه المثال. طيب الأمر الثاني، سيدنا عوف وصل امتى؟ وقت السحر. كان النبي بيعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم بيصلي في وقت السحر، ده قيام الليل وفي الثلث الأخير من الليل. هذا وقت فاضل وشريف، هذا زمن شريف. قال الله عز وجل عن المؤمنين: وبالأسحار هم ايه؟ يستغفرون. هذا وقت الاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والله عز وجل قال: والمستغفرين ايه؟ بالأسحار. هذه صفات أهل الجنة. فوقت السحر هذا وقت الاستغفار، ووقت السحر هذا وقت الصلاة، ووقت السحر هذا وقت الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. عندك مسألة، قم بالليل في الثلث الأخير، ارفعها إلى الله، ارفعها إلى الله، فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأعطيه؟ هل من سائل فأستجيب له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ إلى أن يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. كل ليلة ربنا بينادي على العباد، كل ليلة ربنا بينادي على العباد سبحانه وتعالى. عندك مسألة، ارفعها إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل وفي كل الأوقات. بس هذا زمان شريف، هذا زمان الدعاء المستجاب. وقيل في تفسير الآية: إخوة يوسف قالوا: يا أبانا استغفر لنا إن كنا خاطئين، استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. ليه أخر الدعوة اللي لأولاده؟ قيل إن هو أخرها عشان يدعي لهم في وقت السحر، لما قالوا: يا أبانا استغفر لنا، اطلب لنا المغفرة، نحن كنا غلطانين وكنا مذنبين. قال: سوف أستغفر لكم ربي، هأخر الدعوة دي، أدعالكم في وقت السحر. الأم اللي عندها ابن تعبها مدوخها ما بيسمعش كلامها، تقوم بالليل في الثلث الأخير تمرغ وجهها في الأرض، تمرغ وجهها في الأرض وتضع خدها على الأرض، تقول: يا رب اهديه، يا رب اصلح حاله، يا رب تب عليه. الراجل اللي عنده مسألة، الراجل المهموم الحزين الكئيب اللي عنده حاجة، يرفعها إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي، ينادي: هل من سائل؟ هل من داعي؟ هل من مستغفر؟ سبحانه. سيدنا عوف بن مالك وصل لأنه يصلي عليه الصلاة والسلام في وقت السحر، فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. بيت النبي يفتح المسجد أو حتى خارج المسجد، فيقف بره البيت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. النبي سمع الصوت عليه الصلاة والسلام، فقال: عوف بن مالك؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. النبي قال: صاحب الجزور؟ قال: نعم. هنا طب النبي ليه ما قالوش: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؟ في احتمالات متعددة. الاحتمال الأولاني أن يكون عوف بن مالك داخل في سلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، يعني يبقى مين اللي هيقع على عوف بن مالك، سواء كان نحيادي أو نحيادي، زي ما قلت لك بيت النبي يدخل على المسجد أو خارج المسجد، وعوف بن مالك يوقف النحيادي، يوقف إيه؟ الناحية الثانية. فالنبي لما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام هيقع برضه على مين؟ على عوف بن مالك. والإنسان وأنت بتصلي، حتى لما وأنت بتقول السلام عليكم ورحمة الله، بص على اللي جنبك، سلامك ينزل عليه وينزل على كل اللي جنبك. سلمت على كل اللي جنبك، بص لأخوك، بص ناحيته وأنت بتسلم. ده احتمال. والاحتمال الثاني إن يكون النبي كان بيوحى إليه عليه الصلاة والسلام يعني بيوحى لي بالعفو مالك وحصل معاه كذا كذا كذا. واحتمال ان النبي يكون منشغل في امر الجيش، ولما سمع الصوت كان النبي منشغل بامر الجيش جدا. والاحتمال الرابع ان يكون النبي يعني عليه الصلاة والسلام كأنه واخد موقف من عوف ابن مالك عشان قصة الجزور، فما ردش عليه السلام عقاب يعني او عتاب. وهذا جائز احيانا للمصلحة والضرورة، لو ان واحد وقع في خطأ يجوز عدم القاء السلام عليه، ويجوز عدم رد السلام عليه اذا بدأ هو بإلقاء السلام. هذا حدث هذا جائز يعني. سيدنا كعب بن مالك، وحنحكي قصته ان شاء الله فيما بعد في غزوة تبوك، لما تخلف عن غزوة تبوك رضي الله عنه هو واثنين تاني من اللي معاه، لما النبي رجع وسألوا عن العذر بتاعه قال يعني انا كنت صحيح وسليم وما كانش عندي عذر، والاثنين التانيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الكلام واجتناب هؤلاء الثلاثة. فكعب بن مالك رضي الله عنه بيحكي بيقول ان الصحابة المسلمين اجتنبونا حتى تنكرت لي الارض، فما هي بالارض التي اعرفها؟ عشان النبي قال ما حدش يكلمهم فما حدش يكلمهم. يقول اما صاحبايا فاستكانا في البيت يبكيان، واما انا فكنت اشد القول، فكنت اصلي مع المسلمين واطوف مع المسلمين واحضر الاسواق مع المسلمين، فكنت اصلي قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا قعد في مجلسي بعد الصلاه اتيته فقلت السلام عليك يا رسول الله. يقول كعب بن مالك فأقول في نفسي لا أدري هل حرك شفتيه بالسلام أم لا. النبي ردش عليه صوت عالي، ما في قطيعة في خصام، فيجي النبي وقاعد السلام عليك يا رسول الله، فأقول أنا مش عارف النبي حرك شفتيه في سره يعني برد السلام، ولا كمان ما حركش شفتيه أبدا بالسلام. ها وضحت المسألة؟ هو بيسلم انما ردش عليه السلام لانه كان تخلف عن غزوة تبوك بغير عذر وجيه. ايضا عد على الخصام ده والهجران 50 يوم وليلة، فهو 50 شهرين الى 10 ايام حاجة طويلة جدا. يقول فتصورت الجدار على ابي قتادة ابن عمي وكان احب الناس الي، فقلت السلام عليك يا أبا قتادة، قال والله ما رد علي السلام. يقول ابن عمه أحب الناس إليه حبيبه السلام عليك، قال والله ما رد علي السلام. النبي قال ما حدش يكلمه ما كلمش. قال أنشدك الله يا أبا قتادة، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فلم يرد علي ما ردش. قال أنشدك الله يا أبا قتادة، تعلمني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد علي. قال أنشدك الله يا أبا قتادة، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فتصورت الجدار راجعا، نطيت تاني ورجعت ما يكلمنيش. المقصد إيه؟ إنه ممكن لو حد يعني وقع في خطأ لنسلم عليه ولا نرد عليه السلام كإشعار له إن أنت ارتكبت خطأ. فلما عوف بن مالك سلم النبي قال عوف، صوت النبي عرف عوف بن مالك، قال قلت نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال صاحب الجزور، برضو النبي قال شو عليك السلام ورحمة الله، صاحب الجزور فإلقاء السلام يعني السلام طبعا شأنه عظيم، وربنا سبحانه وتعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا أمر الله هذا فرض. إلقاء السلام ليس واجبا، ليس فرضا، وإنما الرد على السلام فرض. وهذا قول العلماء خاطبا، الرد على السلام فرض، لأن ربنا قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو إيه ردوها. هذا أمر الله فرض. طيب ليه النبي ما ردش؟ إن كان فيه مصلحة. إيه المصلحة؟ الذكر والتنبيه على على على الخطأ الذي وقع فيه عوف ابن مالك. المسألة دي محتاجة تفصيل، هنقولها بسرعة بسرعة كده برضو إتماما للفائدة، إتماما للفائدة. يعني النبي مرضى ما ردش السلام على واحد، بس كان في سبب، كان في سبب. سيدنا المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه صحابي بيحكي ان هو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا، النبي كان بيتوضا والمهاجر ابن قنفذ قال السلام عليك يا رسول الله، قال فلم يرد عليه، فلم يرد عليه حتى انتهى من وضوء، انتهى من وضوئه ثم رد علي السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فهو السلام عليك يا رسول الله والنبي بيترد، فمنتظر النبي يرد السلام، النبي كمل كمل كمل لحد ما النبي انتهى من الوضوء ثم رد عليه السلام قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. مرة تانية كان النبي قادم من سفر ومر على مكان مكان فسلم عليه رجل، والنبي قادم من سفر بره المدينة خالص عليه الصلاة والسلام، فرجل سلم عليه فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار، جدار النبي تيمم فمسح بوجهه وكفيه ثم رد السلام على الرجل. إنما في الأول الرجل لما السلام عليك يا رسول الله النبي ما ردش لحد ما تيمم ورد السلام على الرجل. وهذا مستحب أن الإنسان لما يذكر الله عز وجل يكون على طهارة، يكون على وضوء، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله إيه على جميع أحواله، ولا يمنعه من ذكر الله شيء إلا الجنابة، إلا الجنابة. يعني الذكر النبي ما كانش يمنعه حاجة عن الذكر إلا الجنابة. فجائز ان انت تسلم على واحد انت مش متوضي، جائز. المستحب ان انت لا تذكر اسم الله على لسانك الا وانت على ايه طهارة، اجلالا لاسم الله وتعظيما لاسم الله وتوقيرا لاسم الله تبارك وتعالى. اجلال اسم الله، اسم الله عالي، انت بس انت يعني تعظيمك انت، فعلك انت، ان انت لا تذكر اسم الله عز وجل الا على طهارة. فالرجل لما سلم على النبي والنبي كان بيتوضا كان ممكن النبي يقول له وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، النبي كمل وضوء، النبي يقول كرهت ان اذكر الله الا على طهاره كامله، طهاره كامله. طيب بعض الصحابه سيدنا سعد بن عباده النبي سلم عليه في مره وما ردش السلام بصوت عالي، رده في سر. يعني سيدنا سعد بن عبادة كان النبي بيزور الأنصار في دورهم في بيوتهم ويجتمع حوله الصبيان فيمسح على رؤوسهم ويسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة ويزور الأنصار، فاستأذن على سعد بن عبادة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سعد بن عبادة فقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولم أسمع رسول الله. فسلم الثانية فرددت عليه ولم أسمعه، فسلم الثالثة فرددت عليه ولم أسمعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا ولم يزد عليه، بعد الثلاثة خلاص. يقول فرجع فانطلقت وقلت يا رسول الله والله ما سلمت علي مرة إلا وهي بأذني وإلا رددت عليك، ولكن أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. أنت تقول السلام عليكم عايزين سلام كتير، ورحمة الله وبركاته عايزين البركة. فكان سيدنا سعد بيرد ما بس مش بصوت عالي ما بيسمعش النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعني الظن ان سعد مش موجود او ما حدش رد. يعني مش بقول لك اعمل كده، بس لو عملت كده فمش حاجة. واحد واقف على باب البيت، السلام عليكم ورحمة الله، بس مين زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله اعلم دعاءه مستجاب ولا لا. يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، انت في ظنك ان ايه؟ انه مستجاب الدعوة، السلامات هتنزل عليكم كتير والبركات والرحمات سيدنا سعد بن عبادة. طب ممكن كان النبي يبقى مشغول ما ردش على عوفه عشان النبي مشغول عليه الصلاة والسلام؟ ممكن انه مشغول بالجيش فانتبه على عوف. يعني هو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالنبي مشغول بالجيش، فالنبي انتبه امتى؟ بعد ما خلص السلام. عوف احتمال ولا مش احتمال؟ ممكن يبقى الانسان مشغول. احنا نقول مشغول. حصلت ايام سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، كان هو الخليفه، فمر عمر رضي الله عنه بعثمان. شوف بقى القمم، قمم الثلاثه. فسلم عمر على عثمان فلم يرد عليه السلام. سيدنا عمر دخل سلم على عثمان وما ردش. فدخل عمر على ابي بكر وشكى اليه، انا مريت على عثمان سلمت عليه ما ردش عليه. فاخذ ابو بكر عمر من يده الى عثمان، قال يا عثمان ما منعك ان ترد السلام على اخيك؟ قال والله ما فعل. فقال عمر عبيتكم يا بني اميه، سوف عندكم يوم. قال والله ما شعرت. قال والله ما شعرت. قال ابو بكر لعلك كنت تحدث نفسك بشيء. شو ابو بكر فاهم ده، فاهم النفسيات واحوال الناس. لعلك كنت تحدث نفسك بشيء. قال عثمان نعم. فقال ابو بكر وما هو؟ قال كنت احدث نفسي بهذه الاحاديث التي يلقيها الشيطان علي. ألقى الشيطان علي كلمات ما أحب أن أتكلم بها ولو أن لي ما على الأرض، فكنت أحدث نفسي بكيفية النجاة من هذه الكلمات التي يلقيها الشيطان علي، فيا ليتني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النجاة منها بالكلمة التي أمرت بها عمي حين حضرته الوفاة فأباها. عارفين الوساوس، خواطر الشيطان يلقي إليك بوساوس، بكلمات، شبهات، وإنت ما تقدرش تقولها، حاجات فظيعة. فسيدنا عثمان قاعد عمال يقول الشيطان عمال يقول لي كذا ويقول لك ويلقي علي كذا ويخطر في بالي كذا وكذا، وهو عمال يقول طب انا انجو ازاي منها؟ اتخلص منها ازاي؟ اعالج نفسي منها ازاي؟ ايه الدواء؟ وهو عمال يراجع نفسه. مر بي عمر السلام عليكم، وسيدنا عثمان فين؟ انا مش معاه. وسيدنا عمر يقول له بكر انا سلمت، وسيدنا يقول والله ما فعل، ما سمعتش، ما سلمش علي. سيدنا بكر فهم يقول له لعلك كنت تحدث نفسك بشيء. طب انت كنت تفكر في حاجه؟ يقول له كنت مفكر، انت شو كنت مفكر في حاجه؟ ايه هي؟ قال له كذا كذا كذا. شفت بقى التماس العذر الاخرين، وسيدنا بكر يقول له جاوب، قول الاجابه دي، لعلك كنت تحدث نفسك بكذا. ايه رايك انا وانت معدين في الشارع السلام عليكم، يمكن انت لو انت سلمت عليا وانا بصيت لك كده، بصيت لك وما ردتش، لو انت هتروح تقول ايه ده شايفني؟ والله بصلي، والله شايفني، والله عارفني، والله شايفك وعارفه كل حاجه، بس يمكن انا سرحان مشغول. الكلمه اللي قلتها لكم الاخر دي حصلت بقى مره ثانيه مع سيدنا عثمان، بس بعد سيدنا عمر، مع صحابي اخر قمه من القمم سيدنا سعد بن ابي وقاص. دخل المسجد وسيدنا عثمان في المسجد، يقول سيدنا سعد: فسلمت عليه فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. السلام عليكم، أبصره كده وملأ عينيه منه، ملأ عينيه منه ولم يرد السلام. يقول: فانطلقت إلى عمر فقلت: هل حدث في الإسلام شيء؟ إيه اللي حصل في الإسلام؟ بصيلي وملأ عينيه مني الاثنين وما ردش، إيه اللي حصل؟ فسيدنا عمر برضه فاكرين أبو بكر لما خد إيده؟ خد إيد سعد وراح له عثمان: ما منعك أن ترد على أخيك؟ قال: والله ما سلم علي. قال سعد: والله سلمت عليك. فتحالف، ده حلف وده حلف، سلمت عليك وملأت عينيك مني. فتذكر عثمان لما قعد يقول: اه فعلا انا من شويه كده انا المنظر شفت حصل كده، استغفر الله واتوب اليه، كنت في مساله احدث نفسي بها ما ذكرتها ماذا الا جاء على بصري وعلى قلبي غشاوه. قال سعد: انا اعرف هذه المساله، عارف، فكر فيه، انا اقولها لك، احكيها لك، هقول لك ايه الاجابه عن المساله دي. ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال لهم: سانبئكم باول دعوه، اهم دعوه. يقول: فجاء اعرابي فشغله، جاء اعرابي والنبي يتكلم، دخل في الخط فشغل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ما لهمش الدعوه المهمه دي. يقول: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى خطوره ان حد يخش في الخط، وده بيحصل كتير قوي، الاثنين بيتكلموا يجي واحد ثالث يخش شتت الدنيا. النبي جاوب الاعرابي وقام الى بيته. يقول سعد بن ابي القاص: فتبعته، فلما خشيت ان يسبقني الى بيته ضربت بقدمي، يعني عمل خطوه جامده كده. فالتفت النبي قال: ابو اسحاق؟ كنيت سعد بن ابي القاص. قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شانك؟ قال: الدعوه التي قلت لنا انها اول دعوه. ايه اول دعوه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذنون، إذ دعا بها في بطن الحوت، ما دعا بها مسلم قط قط في حاجة إلا استجاب الله له، ما دعا بها مسلم قط في حاجة إلا استجاب الله له. عندك أي حاجة ادعي بقى بالدعوة دي، دخل فيها الدعوة دي. أو لما تدخل الدعوة دي في وقت السحر كمان، يبقى أنت خدت بمعالي الأمور. المقصد سيدنا عثمان كان عمال إيه؟ بيفتكر إيه أول دعوة النبي قالها لنا؟ أنا محتاج أدعي دلوقتي الدعوة، أنا ما لحقتش دعوة يا أخي. وكأن سيدنا سعد كمان حس إن هو كان بيفكر في حاجة مهمة جدا، فقال له: أنا أقول لك اللي أنت إيه؟ اللي أنت مشغول بيه. إيه رأيكم في الموقف ده يا جماعة؟ سيدنا عثمان ملأ عينيه من سعد، بص كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بص له وملأ عينيه منه وما ردش السلام. أحيانا أكون ماشي في الشارع أو أنت ماشي في الشارع وقربت منك السلام عليكم ورحمة الله وأنت مش هنا، أنا مستيقلي إن أنت بصر ناحيتي، بس أنت بصرك إيه يعني؟ ممكن واحد يكون لابس نظارة مش واخد بحسبه بص ناحيتي وهو بص ناحية تانية فما ردش، خلاص ما. أو واحد يعني مشغول أو خلاص. النبي ما ردش ليه على عوف بن مالك؟ نسيتوا أنتوا المسألة. يا إما النبي كان يفكر في الجيش، فعبال لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان النبي انتبه في صوت، ده صوت عوف بن مالك، عوف بن مالك، او كأن النبي كان بيوحى اليه بقصة عوف بن مالك. عوف بن مالك قال: قلت: نعم يا رسول الله، بأبي انت وامي. قال صاحب الجزور، دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عرف منين قصة الجزور؟ عن طريق الوحي. النبي كان معاهم في السفر، النبي كان معاهم في المعركة عليه الصلاة والسلام، ما كانش معاهم. أمال النبي عرف منين؟ عن طريق الوحي. النبي مؤيد بالوحي، يطلعه الله عز وجل على الأمور أو بعض الأمور التي غاب عنها هو سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، لا يظهر على غيبه أحد، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. النبي في البيت عليه الصلاة والسلام، وعرف قصة عوف بن مالك، عرف قصة الجزور، الناس ذبحوه مش عارفين يجزؤوه، فقال لهم اجزؤوا لكم العشر أجزاء واخد جزء، فخد جزء ووكله للصحابة، طبخوه أكلوه. أبو بكر سأله منين الجزء ده، فقال له كذا كذا، قال والله ما أحسنت إذ أطعمتنا هذا الطعام. وجعل يتقيأ هو وعمر حتى تقيأ رضي الله عنهما. النبي عرف منين قصة الجزور؟ من عند الله عز وجل. والأمر ده حدث مرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف منزلة النبي عند الله عز وجل. لو ترجعوا بالذاكرة أيام ما كنا بنتكلم عن غزوة بدر، لما انتهت الغزوة وقتل 70 من المشركين وأسر 70، وقع في الأسر واحد اسمه وهب، شاب أبوه عمير بن وهب، الصحابة كانوا يقولوا عليه شيطان من شياطين قريش، عمير بن وهب. فقعد في الحجر هو صفوان بن أمية، فعمالين يفتكروا المشركين اللي اتقتلوا الكبار، الأسماء الكبيرة، عبد بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن وأبو جهل وغيرهم وأمية بن خلف، وعمالين يفتكروا الأسامي الكبيرة اللي اتقتلت في غزوة بدر. فقال عمير بن وهب اللي هو شيطان قريش: إن في الحياة بعدهم من خير، ما فيش الحياة بعد منهم بقى وحشة، فين القمم، فين الناس الكبيرة، فين الناس اللي كان بيقول الذكريات يعني. فقال صفوان: صدقت، والله العيشة بعد منهم يعني ما لاش طعم، ما تلذش. فقال عمير: لولا ديون ليس عندي قضاءها وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد حتى أقتله، عندي عيال خايف عليهم وعلي دين مش عارف أسدده إزاي. فاغتنمها صفوان، قال: أما دينك فعلي، الدين علي، وأما عيالك فأواسيهم ما بقوا، خلاص هي دي الحجة بتاعتك، لا روح لو تقدر. فخلاص التاني بقى إيه، اتورط، فأمر بسيفه فشحذ وسم، حموله السيف بتاعه ودهنوه بالسم عشان يروح يضرب النبي ضربة، إن ما موتوش بحد السيف يموتوا إيه بالسم. وراح لما نزل وبينيخ الراحلة بتاعته بينزلها كده، كان النبي في الجامع والصحابة قاعدين يذكرون ما أكرمهم الله به في يوم بدر، ومعهم سيدنا عمر: ربنا أكرمنا وربنا نصرنا وربنا وفقنا. فبيبصوا كده لو عمير بن وهب، فقال عمر: هذا الكلب عدو الله، عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر، ده ما يجيش إلا غير في الشر، صورة الصحابة عنه، وده ما يجيش غير في الشر. أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا له للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال: أدخله، هاته. فخرج عمر فلببه بحمالة سيفه، واخد السيف وراح جاي مكتفه بالحمالة بتاعت السيف، وتعرف السيف يبقى في حمالة كده في فعمر راح جاي مكتفه بالحمالة ودخل بيه، وقال لبعض الأنصار: كونوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما آمن عليه هذا الرجل عدو الله. قمة الاحتياط، مع ان عمر مكتف قال بس يعمل حركة مني كده ولا كده، فبرضه انتوا حماية وتأكيد تخليكوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فداخل كده، فالنبي لما شاف عمر مكتفه تكتيفة قال: أرسله يا عمر، سيبه، أدنه يا عمير، قرب. فقال: أنهموا صباحا، صباح الخير. فالنبي قال: قد أبدلنا الله تحية خيرا من هذه التحية، تحية الإسلام، السلام، لماذا جئت يا عمير؟ قال: جئت في ابني هذا الأسير الذي عندكم، حتى تحسنوا فيه. ابن أسير عندكم وجاي عشان ترعوني، أنا علي ديون وعندي عيال و... فالنبي قال وما من هذا السيف واللي جاي في ابن أسير يجيب سيف ليه؟ قال قبضها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيء؟ أعملت حاجة تعملش حاجة السيوف دي، بيرمي الكلام لبعيد. فالنبي قال أصدقني ما جاء بك؟ قال والله ما جئت إلا لهذا الأسير، جاء عشان أسير. قال بل جلست أنت وصفوان ابن أمية في الحجر فذكرتما مصاب قريش فقلت لولا عيال عندي وديون ليس عندي قضاءها لركبت إلى محمد حتى أقتله، فتحمل عنك صفوان والله حائر بينك وبين ذلك. قال أشهد أنك رسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذبك فيما تأتينا به، والله ما كان معي ومعه أحد، والله ما كان معي ومعه أحد، فلقد علمت أنه ما أتك به إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقه أخاك وأقرئه القرآن وأطلق له أسيرا عليه الصلاة والسلام. شفت النبي عرف قصة عوف بن مالك الجزور؟ انت صاحب الجزور، ما في حاجات النبي عرف. يعني هنحكي بعد كده ان شاء الله مرة تانية. في فتح مكة واحد اسمه فضالة، فضالة ده اسلم في فتح مكة بس اسلم متأخرا جدا، وكان بيفكر دايما يقتل الرسول يقتل الرسول، بس يوصله ازاي وفيه ما عرفش طول عمره مش عارف يوصل للرسول. في فتح مكة ربنا فتح مكة على المسلمين ودخل أهل مكة بقى إيه في الدين يعني. وبعدين النبي بعد ما استقر في مكة كان بيطوف حول الكعبة، وفضالة بيطوف وهو في الطواف كان قريب قوي من النبي، فحدث نفسه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. جاي ورا فرصة، ده بقاله سنين عايز يقرب من الرسول وما عرفش، وهو بيطوف عمال يقول طب ازاي اغتنم الفرصه اعمل ايه كده. فالنبي قال له افضاله فضاله؟ قال نعم فضاله يا رسول. قال استغفر الله، استغفر ربنا من اللي جواك، فكر فيه. ثم يقول ثم وضع يده على قلبي فوالله ما رفعها إلا وهو أحب خلق الله إليه. بحقه حقيقي بقى النبي حط إيده كده استغفر الله، غير نيتك. مين اللي عرف النبي؟ الله. النبي في البيت بيقول لعوف بن مالك صاحب الجزور جبريل نزل عن النبي قال له قصته كذا كذا كذا، حصلت كتير، ده نبي صلى الله عليه وسلم، ده رسول له شأن عند الله، له مكان عند الله عز وجل. عوف بن مالك قال قلت نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي. صاحب الجزور قال قلت نعم. صاحب الجزور يقول فسكت ولم يزد علي شيئا، النبي ما قالوش حاجة في الجزور. موضوع الجزور أولا ذبيحة المشركين لا تؤكل، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه إيه؟ لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فذبيحة المشرك التي لم يذكر اسم الله عز وجل عليها لا تؤكل. المسألة بتاعت سيدنا عوف بن مالك هو ما شافش المشركين وهم بيذبحوا، ما شافش المشركين، وإلا لو شافهم وحضرهم وهم متعمدين يتركوا التسمية ده أمر تاني، فهو ما حضرهمش وما بيذبحوا. ففي احتمالات، صحيح الغالب على الظن بل يمكن الأكيد أنهم ما ذكروش اسم الله، بس هو ما حضرهمش. وبعدين هو كمان ما خدش اللحم بتاعهم كده، ده هو تعب، خد أجرته يعني المقابل. هم دبحوا الجزور مش عارفين يقسموه، وهو جزار ماهر، فقطعوا لهم 10 حتت وخد الأجرة بتاعته. وبعدين الصحابة دول كانوا في سفر منين؟ من المدينة لحد ذات السلاسل، وهم في السكة ما ظنت ان هم يحتاجوا الى الطعام، ما عندهمش اكل. يعني المسافر لو فقد الطعام، لو فقد الطعام ولم يجد الا الميتة لانقاذ حياته حلت له. خد بالك الصحابة ما وصلوش للدرجة دي، اللي كانوا مسافرين ما وصلوش لدرجة ان هم مش لاقيين حاجة خالص يأكلوها، لا مش للدرجات، يعني ما وصلوش لحالة الضرورة التي تبيح لهم المحرمات، انما كانوا في حالة اقل من الضرورة اللي العلماء يسموها الحاجة. وفي قاعدة فقهية بتقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة أحيانا، هم وصلوش درجة الضرورة إن هم تحل لهم الميتة أو يحل لهم أكل المحرمات، بس هم كانوا أقل من هذا. قربوا يوصلوا حالة الضرورة، فالحاجات تنزل منزلة الضرورات أحيانا. المقصد إن المسألة اللي هو عمله مش حلال واضح جدا، ولو حرام ايه واضح جدا، في هو الاكل حرام من ذبائح الكفار، بس اللي هو عمله في ملابسات في سفر يمكن معهمش اكل. والا خد بالك خليك معايا، لو هم معاهم لحم ولو هم معاهم اكل، ايه كان خير يروح يقول لهم اجزئ لكم وتدوني؟ ما معاهم لحم، لو هم معاهم ما يكفيهم من الطعام كان شرح. وضحت؟ وضحت يا جماعة؟ لو هو معاه أكل ما كانش راح، فواضح انه بيدور على مصدر للطعام، ما وصلوش درجة المجاعة بس محتاجين، والحاجة تنزل من منزلة الضرورة أحيانا. أصل المشرك ما بيسميش، إنما المسلم، لا ذبيحة المسلم، لو المسلم اللي ما سماش سم انت وكل، المسلم لو ما سماش سم انت وكل، انما المشرك حتى لو سمى بعد كده ما ينفعش، لازم يسمي عند الذبح. المقصد ان المسألة بتاع سيدنا عوف ابن مالك فيها ايه؟ فالنبي ما كلموش عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر بين له قال له والله ما أحسنت إذا أطعمتنا هذا إيه الطعام، فالمسألة وصلت له، وهو ممكن يكون متأول مجتهد كانت أحوالهم كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عليه شيئا. النبي قال له أخبرني، يقول فأخبرته عن مسيرنا، حكى له عن قصة عمرو بن العاص. شوف بقى سيدنا عوف قال للنبي حاجتين، قصة أبو عبيدة وقصة الجنابة، والصحابة لما جم اشتكوا للنبي فقالوا له حاجتين زيادة، موضوع النار اللي رفضها عمرو بن العاص، وموضوع ايه المطر. بقى في كم شكوى؟ 4، موضوع أبو عبيدة، موضوع الجنابة، وموضوع النار، وموضوع ايه المطاردة. يا ترى النبي كلم عمرو بن العاص في كم موضوع من الأربعة؟ كم موضوع من الأربعة؟ وكم واحد شكوا عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ والنبي قال ايه لعمرو بن العاص؟ مهمة مش كده؟ النبي قال له ايه؟ وسيدنا عمرو فهمها ازاي؟ هذا ما نتابعه في اللقاء القادم ان شاء الله. نسأل الله ان يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.